العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل ابن معاوية وفي الباب عن بريدة ونوفل ابن معاوية. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قوله الذي تفوته صلاة العصر يقصد تفوته تهاونا تكاسلا. قال: فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما خسر دنياه، كأنما خسر دنياه. وهذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيح قال: حبط عمله يعني حبط عمله في ذلك اليوم، ما هو معناها أنه خرج من الملة وكفر بالله، وإنما حبط عمله في ذلك اليوم. وصلاة العصر كما لا يخفى عليكم هي الصلاة الوسطى، قال الله عز وجل فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبيعي عن أبي عمران قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم أنهم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم، وهو يدل على أنه كما أن الإنسان لا يوافق الناس على الباطل، إنما أيضا يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه ويوافقهم على ما يعتقد أنه حق. فتأخيرهم للصلاة يميتون الصلاة يعني يخرجون الصلاة عن وقتها، وهذا من كبائر الذنوب. فالنبي أمره أن يصلي الصلاة لوقتها، ومع ذلك أمره أن يصلي معهم، حفاظا على ماذا؟ حفاظا على الجماعة، على جماعة إيش؟ على جماعة المسلمين. ولهذا والله أعلم كان الصحابة إذا جاءوا إلى المسجد وقد صليت، أو الأول في الزمن الأول كان الذي يصلي بالناس الأمراء، وهذا يعني من تعظيم قدر الصلاة. يعني كانوا يصلون فرادى رضي الله، ما يصلون جماعة حتى لا يحصل شيء من النزاع لولي الأمر، ويظن بهم ظن أن الواحد منهم تأخر عمدا، فكانوا يصلون إيش؟ يصلون جماعة، يصلون فرادى، وإن كان النبي أمر بالجماعة، لكن في مثل هذا الوقت يعني قد يحصل فتنة ويحصل، فكانوا يصلون فرادى رضي الله عنهم دفعا لهذا. الشاهد أن قوله صلي في الصلاة لوقتها هذا الذي أمرك الله عز وجل به، افعل ما أمرك الله عز وجل به، وإذا صليت معهم فإن صلوها في وقتها فإن صلاتك الأولى نافلة، وإن صلي وإن أخروها عن وقتها فقد أحرزت صلاتك، يعني صليت الحمد لله في وقت الصلاة وبرئت ذمتك. وفي الحديث إشارة إلى أن إخراج الصلاة عن وقتها ليس كفرا أكبر، وإنما هو من كبائر الذنوب وليس كفرا أكبر. يعني من تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها فصلى بعد الوقت فهذا لا يقال عنه كافر، ولو كانوا كفارا لما أمره النبي أن يصلي خلفهم. ولهذا اختلف الذين قالوا إن ترك الصلاة كفر في الحد الذي به يخرج من الملة اختلافا شديدا، فمنهم من قال لو ترك صلاة واحدة، ومنهم من قال لو ترك صلاتين، ومنهم من قال لو ترك خمسا، ومنهم من قال لو إذا غلب عليه ترك الصلاة، ومنهم من قال إذا تركها تركا كليا. فلو صلى عنده مثلا العيد ما هو بكافر، صلى عنده العيد مثلا العيدين فليس بكافر. وهذا يدلك على أنه ليس هناك في هذه المسألة برهان من الله ولا رسوله في الحد الذي ينقل الإنسان بالترك، الحد الذي بتركه ينتقل الإنسان من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حسين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وعمر بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. من حديث أبي قتادة حديث صحيح، رواه مسلم الصحيح في حديث طويل، في حديث طويل، واختصره الترمذي هنا. لما ناموا عن الصلاة النبي والصحابة رضي الله عنهم صلاة الفجر وكانوا على سفر، قال النبي: ليس في النوم تفريط. يعني المقصود بالنوم هنا يعني النوم الذي يغلب على الإنسان، الذي يغلب على الإنسان رحمك الله، النوم الذي يغلب على الإنسان، فهذا الذي ليس فيه تفريط. لكن يجب على المسلم أن يتخذ الأسباب التي بها يستيقظ، الصلاة التي بها هو بيهمل ويتهاون. لهذا النبي نهى عن الحديث بعد العشاء، لأنه سبب لترك الاستيقاظ لصلاة الفجر. إذا سهر الإنسان سهر الإنسان شلون بيستيقظ للصلاة؟ يصير ذلك ثقيلا عليه. الشاهد أن قول النبي ليس في النوم تفريط يعني معنى ذلك أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. فما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه إذا استيقظ يصلي، إذا استيقظ يصلي. فإذا استيقظ في وقت النهي مثل بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يصلي بالاتفاق، ما في هذا نزاع. لكنه لو استيقظ حال بزوغ الشمس، يعني الشمس الآن بزغت، فاختلف العلماء هل يصلي أو لا يصلي. والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه يصلي لعموم قول النبي، فإذا استيقظ إذا نام أحدكم عن صلاته فإنه فليصليها إذا ذكرها، يصليها إذا ذكرها. والقول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة وجملة من التابعين وهو المعروف، وهو المعروف وأنا لا أعرف غيره عن الصحابة، أنه إذا استيقظ حال بزوغ الشمس لا يصلي حتى ترتفع. وهذا له أدلة، أول من السنة ما رواه البخاري في صحيحه حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا غاب انتبه للفظ، إذا غاب حاجب الشمس فلا تصلي حتى تغيب، إذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب. مش معنى غاب حاجب، يعني كادت أن تغرب وتوقف عن الصلاة. أيضا في قصة نومهم في الصحيح قال فلما ارتفعت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما ارتفعت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء ولعل الترمذي يذكره صح عن أبي بكر رواه الطحاوي بإسناد صحيح وهو في المصنف أن أبا بكر جاء إلى بعض أهله العصر أو قريب العصر فنام، قالوا نام تحت دالية عنب، أي شجرة عنب، فما استيقظ إلا قبيل الغروب بقليل، يعني 7 دقائق 10 دقائق هكذا. فقال لما لم توقظوني؟ قالوا ظنناك قد صليت. قال لا أنا ما صليت. قال فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلى العصر، ثم صلى العصر. وهكذا جاء عن كعب بن عجرة أن ابنه ما استيقظ إلا عند طلوع الشمس، فقام يبادر بيصلي، قال انتظر انتظر انتظر، لا تقوم لا تصل اصبر. فلما ارتفع الشمس قال قم الآن، قم الآن وصل. وثبت في البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت جالسة في الحرم بعد الفجر، الحرم المكي، والناس جالسين وفي واحد مذكر يذكرهم، لما طلعت الشمس قاموا يصلون، فأنكرت ذلك قالت يوم لما حينما كان الصلاة تجوز فهم جالسون، فلما جاء الوقت الذي يكرهه والله قاموا يصلون. تقصد وقت إيش؟ وقت طلوع الشمس. فالصواب في هذه المسألة، وإن كان هذا على خلاف أكثر المعروف من أقوال أهل العلم، الصواب هو ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذه المسألة، ومعه جمع من التابعين من محمد بن سلمة ومحمد بن زيد، ويكفي في هذا أنه ثابت. ومع ذلك لا يعرف عن هؤلاء الصحابة لا يعرف لهم مخالف، يعني ما يعرف أن صحابيا مثلا استيقظ وقت طلوع الشمس وصلى، أبدا هذا لا يعرف، أو وقت غروب الشمس وصلى، هذا لا يعرف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركع 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعليه إذا نائم مثلا واستيقظ بعد اصفرار الشمس العصر يصلي ما في مشكلة أنه معذور. أو نائم واستيقظ إيش واستيقظ بعد صلاة الفجر يعني قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس يصلي لا حرج. أما إذا استيقظ وقت طلوع الشمس وهذا تقريبا ما يزيد عن 10 دقائق فإنه ينتظر حتى ترتفع ينتظر. ولهذا جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال 3 ساعات نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب. تتضيف خلاص ما بقي إلا قليل وتغرب حينئذ لا يصلي حينئذ لا يصلي. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا. وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قول علي ما قال إذا إذا إذا استيقظ عن طلوع الشمس، لا، علي يقول في أي وقت يستيقظ يصلي، هذا صحيح، لكن وقت طلوع الشمس وقت غروبها هذا فيه نصوص. ولو أن علي قال إذا استيقظ الشمس حال بزوغ الشمس فليصلي لقلنا نعم هذا يصير في خلاف بين الصحابة، لكن علي ما قال هذا، علي كلامه مجمل مثل كلام النبي عسف إذا من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. طبعا هذا ويقول كأنه يريد أن يشير إلى أن هذا عام، نام عن الصلاة أو نسي، نام إيش أو نسي فإنه يصلي. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. إيش معنى خلفة؟ يعني يخلف بعضها بعضا. فإذا نسيت صلاة من النهار وذكرتها في الليل صليها في الليل، أو نسيت صلاة من صلاة الليل وذكرتها في النهار فإنك تصليها إذا ذكرتها، فإنك تصليها إذا ذكرتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحديث الأول فيه انقطاع مر معنا عدة مرات أن أبا عبيدة ابن عبد الله مسعود ما لم يسمع من أبيه والحديث الآخر في الصحيحين كما لا يخفى وهو واختلف العلماء في في في وجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة، هل يجب عليه أن يرتب أو لا يجب عليه أن يرتب؟ وها هنا مسألة أخرى، فيما لو دخل مسجدا والناس يصلون مثلا العشاء وهو ما صلى المغرب فماذا يصنع؟ أما المسألة الأولى فإن العلماء منهم من قال يجب عليه أن يرتب ومنهم من قال لا يجب عليه أن يرتب، والصواب أن المسألة فيها تفصيل، فإن كانت الصلوات معدودة وقليلة مثل ما صلى العصر وصلاها بعد غروب الشمس نعم يبدأ بالعصر، أو مثلا ما صلى العصر والمغرب وصلاها بعد العشاء يبدأ بالعصر وما قبل العشاء، لكن إذا كانت الصلوات كثيرة الفائتة فحينئذ حتى لو ما رتب فلا بأس، إذا كان عليه صلوات يعني يوم يومين فإذا صلاها يعني بنيتها ولو لم يرتب فلا بأس. هذه مسألة. مسألة أخرى، مسألة دخل المسجد والناس يصلون العشاء وش يصلي معهم؟ نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أنه يصلي معهم العشاء ما يصلي المغرب، ثم ماذا يصنع بعد؟ قال فإذا فرغ من صلاة العشاء معهم فإن لأهل العلم في هذه المسألة قولين، منهم من يقول يصلي المغرب ثم يعيد العشاء، ومنهم من يقول يصلي المغرب ولا يعيد العشاء. انتبه لهذه، يصلي المغرب، فعلى القول الأول لا بد من الترتيب، لا بد إيش الترتيب، وعلى القول الثاني لا يلزمه، ولعل القول الأول هو الأحوط، القول الأول هو الأحوط. إنما استفدنا من شيخ الإسلام نقله الاتفاق على أنه يصلي معهم صلاتهم، على أنه يصلي معهم، انتبه لهذه لأنها ترد كثيرا وتقع كثيرا، نقل الاتفاق رحمه الله أنه يصلي معهم إيش؟ يصلي معهم الصلاة التي يصلونها ثم بعد ذلك يقضي، لكن إذا قضى هل يقضي المغرب ثم يصلي بعد العشاء؟ هذا القول الأول، والقول الثاني يقضي المغرب فقط ما يصليها، هذا لمن لا يشترط إيش؟ لمن لا يشترط الترتيب، ولا أظهر والله أعلم أن الترتيب لا بد منه بين الصلوات، وخصوصا في مثل هذه الصور الشيء اليسير، فإن النبي لما فاتته الصلاة العصر وصلاها بعد غروب بدأ بالعصر ثم صلى بعدها المغرب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وقال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الباب عن علي وعبد الله ومسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه. وقال أبو عيسى حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة. قال فسألته قال سمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. الحديث الأول من الحديث الأول وش حديث الباب وش أول أول حديث الصحابي من هو الصحابي الصحابي عبد الله بن مسعود. اقرأ الإسناد الأول الأول. قال حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو الدرداء عن محمد بن المصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود. نعم هذا طيب ظهرنه في الصحيح أيضا. والمقصود يعني وأيضا هكذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولذلك غريب أن الترمذي نقل عنها أنها الظهر. والمعروف عنها رضي الله عنها أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. فمن الصحابة من قال إنها الفجر ومنهم من قال إنها الظهر ومنهم من قال إنها العصر. ولو كان الدين بالرأي لقلنا إن صلاة الوسطى صلاة الفجر لأنها متوسطة بين الصلوات ولأنه يجتمع فيها أيضا الملائكة ويشهدون هذه الصلاة ولكن الدين هو بالرأي. ولهذا النبي قال شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى شغلونا عن الصلاة الوسطى يقول عليه الصلاة والسلام حديث علي أو حديث جابر كلاهما في الصحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى لم يصلوا العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر والملائكة يجتمعون في صلاة الفجر يتعاقبون فيكم ملائكتنا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ولو وجدنا أحدا يقول إنه يصدق على الفجر أن العصر أنها وسطى قلنا بهذا لكن يعني قصد الفجر مع العصر لكن لم ينقل هذا. الذي نقل أنهم قالوا الفجر منهم من قال الفجر ومنهم من قال الظهر ومنهم من قال العصر. والأظهر والله أعلم هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

أما حديث الصلاة أربع هذا في صحيح مسلم، والثاني عند أبي داود وإسناد جيد أنه سكت عليه الصلاة والسلام. أما وأما بعد العصر، وأما بعد العصر فاختلف الصحابة، فالأكثرون على أنه لا نافلة بعد العصر، حتى كان عمر رضي الله عنه يضرب من يراه يصلي بعد العصر يضربه بدرته رضي الله عنه، واحتجوا بالأحاديث الكثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن الصلاة بعد العصر. وذهب بعض الصحابة الظاهر منهم علي وأبو الدرداء وعائشة إلى جواز صلاة ركعتين بعد العصر، جواز صلاة ركعتين بعد العصر، وبعضهم قال جواز التنفل بعد العصر طالما أن الشمس مرتفعة، يعني طالما أن الشمس بيضاء نقية فإنه يتنفل. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر. ما دليلهم الذين قالوا إنه يصلي بعد العصر؟ دليلهم أن النبي كان يصلي بعد العصر ركعتين، تقول عائشة ما دخل عندي بعد إلا صلى ركعتين. والأظهر أن هاتين الركعتين خاصتين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما سبب هاتين ركعتين؟ كما جاء في حديث أم سلمة أنها أرسلت إليه مولاة الله تسأله، لأنه كان دخل وصلى، قالت ألم تكن قد نهيت، انتبه، ألم تكن قد نهيت عن الصلاة بعد؟ قال نعم يا ابنة أبي أمية، أو ابن أمية، ابنة أبي أمية، ولكنه جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. فانقطيب النبي قضاه، لماذا استمر؟ نقول إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن عائشة أنه إذا عمل عملا أثبته، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك على أن أنها لا تشرع الصلاة بعد العصر، وأن هاتين الركعتين من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يرد عنه ما يدل على فضل الصلاة بعد العصر أبدا. ورد عنه فضل الصلاة قبل الفجر، قبل الظهر، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، ولم يرد عنه في حديث فضل للصلاة أو أمر أن يصلي أحدنا حتى قبل المغرب، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال الراوي كراهية أن اتخذها. أما بعد العصر فلم يرد عنه شيء في ذلك، إنما الوارد عنه النهي. الأظهر والله أعلم من أقوالهم رضي الله عنهم هو المنع، المنع من الصلاة بعد صلاة العصر، لا يصلي إلا عاد إنسان يقول والله أنا علي ما أودي أصلي سنة الفجر، سنة الظهر ما البعدية ما صليتها، نقول تبي تصليها صليها في بيتك كما كان النبي يصليها، لا تصليها في المسجد، صليها في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها في البيت. النبي لو أراد إظهار هذه السنة كان بينا لهم عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. نعم الحديث ثابت لكن مو بهاللفظ اللي ذكره الترمذي عليه، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، مو بحديث بين أذانين، لا بين كل أذانين، هذا حديث آخر، لكن قال صلوا قبل المغرب وهذا في الصحيح، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، ثم قال بعد الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. يعني شلون سنة؟ يعني تصير مثل بقية السنن الرواتب، مثل بقية السنن الرواتب. وقد جاء في الصحيح أن الصحابة كانوا إذا أذن المغرب تدروا السواري، تدروا السواري في المسجد، أي يصلون إيش؟ يصلون سنة المغرب. هذا فيه كما تقدم التنبيه على أن الوقت بين الأذان والإقامة وقت يسير في المغرب، وقت يسير، لأن النبي كان من هديه كما تقدم أنه يبادر بصلاة المغرب. فمثل هذه مثل هذه السنن يعني ينبغي فعلها مرة وتركها، ها؟ لا يداوم عليها، لا يداوم عليها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم، حديث متفق عليه، وهو يعني لا يعارض ما قررناه قبل قليل. أما بالنسبة لصلاة الفجر من أدرك ركعة قبل أن فهذا صحيح، يعني يجوز في المداومة ما لا يجوز في الابتداء، يعني يجوز في استلست، يعني مثلا الآن صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت، يقول اقطع، نقول لا تقدر، كمل كذا، كمل صلاتك كذا، لأنك أنت الآن ما ابتدأت الصلاة في وقت النهي. أما بالنسبة لصلاة العصر فنقول قوله قبل أن تغرب الشمس، من إذا تضيفت الشمس للغروب يقال غربت، انتبه، إذا تضيفت الشمس للغروب يقال أنها، ولهذا قال إذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب. إذا كان يعني قبيل غروب فهذا يعتبر غروب، خلاص ما يجوز الصلاة فيه، هذا وقت مغيب الشمس لا يجوز. ليه؟ وش السر في النهي؟ لأن الكفار يسجدون لها في هذا الوقت، لأن الكفار كما في الصحيح أيضا، لأن الكفار يسجدون لها في هذا الوقت. إذن من استيقظ وصلى ركعة قبل طلوع الشمس الفجر يكملها، أما من استيقظ قبيل غروب الشمس بدقائق، يعني وقت تضيف الشمس لغروب، فإنه لا يصلي، وإنما ينتظر حتى تغرب الشمس وتغيب ثم يصلي. هكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. طبعا هذا الحديث يعني يستفاد منه في بعض الروايات، قال من أدرك ركعة من الصلاة، ويأتينا إن شاء الله في موضوعه يعني أن الصلاة تدرك بإدراك إدراك الركعة، والركعة بالركوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيقين العقيلي، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال أبو عيسى وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. في هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على جواز الجمع بين الصلاتين. وقد ذكرت لكم سابقا أن هذا جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشوي. إذن هذه ثلاثة أوقات، دلوك الشمس هذه الظهر والعصر إلى غسق الليل هذه المغرب والعشاء، وقرآن هذا الفجر. وقرآن الفجر يعني أنه قلنا وقت الظهر والعصر واحد، وقت الظهر والعصر واحد، وقت المغرب والعشاء واحد، ولهذا جاز الجمع بينهما، جاز الجمع بين المغرب والعشاء، ولا يجوز الجمع مثلا بين الفجر والظهر، هذا ما يجوز بالإجماع. لكن يجوز الجمع بين الظهر. متى جمع النبي؟ حتى نفهم هذا الحديث على وجهه، النبي لم يرد عنه أنه جمع إلا في حالتين اتفقوا، وهذا لا خلاف فيه، على الجمع في عرفة ومزدلفة، واختلفوا فيما عدا ذلك. والجمهور على أنه يجوز الجمع في السفر لمن جد به السير، انتبه، الجمع في السفر لمن جد، هذا اتفقوا عليه الجمهور، اتفقوا على ذلك. واختلفوا في من نزل في مكان وهو مسافر هل يجوز له جمع، هذا خلاف بينهم. الأكثرون على منعه. هذا بالنسبة إيش؟ بالنسبة أما حديث ابن عباس الأظهر والله أعلم أنه هذا شيء يعني نادر، يعني ما هو بشيء يعني أن النبي كان، لا، ربما جمع لأجل عذر من الأعذار التي توجب الجمع بين الصلاتين وتسبب ويكون هناك حرج لو صلى كل صلاة بوقتها، فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ابن عباس المسوي قال كي لا يحرج أمته، وإلا بالاتفاق أن إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر هذا كبيرة من كبائر الذنوب. إذن يجوز الجمع بين الظهر والعصر إذا جد به السير في عرفة في مزدلفة، واختلفوا إذا نزل في مكان وهو مسافر يجمع بين الصلاتين، والأظهر والله أعلم أنه يجوز الجمع، وخصوصا في حالة الحرج، إذا كان عليه حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها. ولهذا جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي كان في تبوك وكان في خيمة الله عليه السلام، فكان يخرج يقول فيصلي بهم الظهر والعصر ثم يدخل ثم يخرج فيصلي بهم المغرب. وهذا يدل على أنه كان نازلا، على أنه كان نازلا، ولكن لا ينبغي التوسع في هذا، لا ينبغي. لهذا منع هذا ابن القيم وشيخ الإسلام، وإنما أجازوا له، أجازوا له أن يجمع إذا جد به، إذا جد به السير. ها هنا مسألة قد تعرض كثيرا لي، وهي مسألة إذا هل يجمع العصر مع الجمعة، هل يجمع العصر مع الجمعة؟ المفتى به عند مشايخنا عموما أنه لا يجمع، أنه لا يجمع الظهر مع الجمعة، آسف، لا يجمع الجمعة مع العصر. وذهب بعض أهل العلم ومذهب الشافعية إلى أنه يجوز إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا أن يجمع، إذا كان أن يجمع العصر مع الجمعة إذا كان إيش مسافرا. والأظهر والله أعلم ترك ذلك، الأظهر ترك جمع العصر مع الجمعة. ليه؟ لدليلين من القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله لما ذكر صلاة الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما في صلاة بعدها، ما بعدها إيش؟ ما بعدها صلاة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب الناس وطلب منه الاستسقاء، واستسقى صلى الله عليه وآله وسلم ونزل المطر وهو على المنبر، ما جمع بين الصلاتين، ما جمع العصر مع إيش الجمعة. وهكذا حتى جاءت الجمعة التي بعدها ولم ينقل أنه جمع العصر مع الجمعة عليه الصلاة. أما مسألة يعني المسافر، أما مسألة المسافر فهذه مسألة يعني مسألة اجتهادية، يعني لو احتاج المسافر إلى ذلك أرجو أنه لا بأس، ولا أفضل أن يصلي الصلاة إيش يصلي الصلاة في وقتها. أما المريض فالصحيح أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين. ليه؟ دي قول ابن عباس كي لا يحج أمته، فإذا كان على المريض حرج كما قال أحمد وإسحاق، إذا كان على المريض حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج أن يجمع بين إيش بين الصلاتين، يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. يأتي عاد متى كان النبي يجمع، متى كان، هل كان يجمع في وقت الأولى الظهر والعصر أو كان يجمع في وقت الثانية؟ هذا يأتينا في الأحاديث القادمة إن شاء الله. وإذا كان هناك بس أسئلة عند الأخوان نجيب عليها. نعم السلام عليكم شيخنا، نعرض عليكم الأسئلة حفظكم الله. شيخ عبد الله. نعم نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم في ما ثبت عن السلف للنهي عن صلاة الفرض لمن فاتته. نعم. وقت الغروب أو الشروق. نعم. هنا يقول ما هو الوقت بالتحديد يعني؟ الوقت عشر دقائق تقريبا، ينتظر إذا استيقظ والشمس توه طالعة ينتظر عشر دقائق هذه بهذه ترتفع الشمس. وهكذا يعني بالنسبة للغروب، إذا استيقظ نائم ما استيقظ إلا قبل غروب الشمس سبع ثمان دقائق عشر دقائق لا يصلي، إنما ينتظر حتى إيش يغيب حاجب الشمس كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم، أليس وقتها أثناء شروقها أو تحينها؟ لا لا لا لا، هكذا أخبرتك أنا. هذا استيقظ أبو بكر رضي الله عنه قبيل الغروب ما صلى، انتظر حتى غابت الشمس. كعب بن عجرة ابنه عنده قام بيصلي يوم طلعت، قال انتظر يوم ارتفعت قال قم صل. عائشة رضي الله عنها في الصحيح الناس بعد الفجر جالسين يسمعون استمعوا للمذكر لما طلعت الشمس قام يصلون فأنكرت رضي الله عنه. قالت لما كان وقت يجوز فيه الصلاة فإذا هم جالسون، فلما جاء وقت كراهة الصلاة قاموا يصلون. أحسن الله إليكم. يقول هنا هل يجوز قضاء راتبة الظهر القبلية إذا ما أدركتها في وقتها أن أقضيها؟ يقضيها متى يعني؟ ما ذكر، لكن قد نعم يقضيها بعد صلاة الظهر، يقضيها بعد صلاة الظهر. نعم. ولو أراد أن يقضيها بعد العصر أيضا يا شيخ لا بأس. الآن أنا أحب له أنه بعد العصر لا يصلي، إنما يصليها بالليل إذا جاء غربت الشمس صلاها. بالنسبة يا أخوان، بالنسبة لأمس حديث ذكر أحد الأخوان بعض الآثار عن السلف عن في غسل أن الحائض لا تنقض، أن الحائض إيش لا تنقض، بس لعلي أقرأ عليكم. طبعا هي في بعض الأحاديث أن النبي قال أمر الحائض أن تغسل بخطمي وسدر، وفي حديث في صحيح مسلم قال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. سئل الإمام أحمد هل تنقض المرأة رأسها في الجنابة؟ قال لا. فقيل له هل تنقضه في الحيض؟ قال نعم تنقضه في الحيض. والمسألة فيها خلاف بين أهل، المسألة فيها إيش؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا يعني هذا الأحوط، هذا أنها تنقضه أحوط. قالوا لأن الحيض مو مثل الجنابة، الجنابة شيء يعني وقت يسير يكون، أما الحيض يطول، أيام الحيض قد تطول 6 أو 7 أيام. ولهذا النبي أمرها بأشياء متعددة، أمرها أن تأخذ فرصة من مسك وتتطهر بها، وفي رواية أمرها بالخطمي، الخطمي شيء من النبات يعني مثل الصابون يصير مثلها. فغسل الحائض مو مثل غسل إيش؟ ليس مثل غسل المستأل. وعلى كل حال لو أنها لم تنقض شعرها وجعلت الماء يبلغ شؤون أصول شعرها وقرونها، يعني ما وصل الماء لجميع الشعر اللي على الرأس والمتدلي، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس. نعم. بارك الله فيكم. هنا سؤال حسن عليكم ونفع بكم. بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا وهي جنب أيضا كيف تغتسل؟ لا هي يعني مثلا هي لا قل كانت جنبا ثم حاضت. نعم كانت جنبا ثم حاضت لا يجب عليها الغسل، ما يجب عليها الغسل. واضح؟ نعم شيخنا. إذا كانت جنبا ثم حاضت فإنه لا يجب عليها الغسل، لأن الغسل حينئذ ما جاءها حدث أعظم من حدث إيش اللي هو الحيض، والله أعلم. نعم. ألا تنوي شيخنا إذا طهرت؟ إلا لا لو اغتسلت طيب، لو اغتسلت طيب، بس العاد أنه هذا الغسل لا يرفع عنها شيء، يعني لا لا لا لا لا ليس سببا لها في صلاة تصليها ولا في نعم. يقول أحسن عليكم المريض الذي حضر وصلى الجمعة في المسجد هل له أن يجمع بينها وبين العصر؟ لا لا يجمع بينها وبين العصر. بارك الله فيك. يقول إذا جمع بين المغرب والعشاء هل يصلي ركعتين سنة المغرب المؤكدة بعدما يفرغ من الجمع بينهما أم أنها تسقط؟ هل يصلي الوتر؟ ما لم لا لا نعلم نحن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أو الصحابة أنهم قضوا، لكن لو صلىها لا حرج. طيب يعني لو أنه مثلا متعود ولا يريد أن يخل وصلى سنة المغرب بعد العشاء بعد صلاة العشاء فلا حرج إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول الذي يحافظ على السنن الرواتب 12 ركعة كيف تكون هذه يوم الجمعة؟ ويوم الجمعة نفس الشيء، مو بالنبي قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة؟ هالأربعة هي اللي إيش ما حصل لك تصليها يوم أذن المؤذن لصلاة الجمعة، واضح؟ ما أذن المؤذن الأذان الثاني للجمعة ممنوع الصلاة، ولهذا قال النبي إذا صلى أحدكم فليصلي بعدها إيش أربعة. هذه الأربعة اللي كنت تصليها إيش يوميا بعد أذان الظهر. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. حديث أبي هريرة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال هنا وردت لفظة سجدة، فهل صح. لو أدرك سجدة لا المقصود بالسجدة هنا الركعة، المقصود هنا بالسجدة الركعة، والركعة يعني أن يركع يقوم ويركع ويسجد سجدتين، هذه هي الركعة بالنسبة لصلاة إيش لهذا الحديث يعني. أما إذا كان مع الجماعة فالمقصود به أن يدرك الركوع. نعم. يأتي هذا إن شاء الله. أحسن الله عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح، الحديث أين أعظم لأجوركم. قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر في الصبح، فهل استقر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يصلي بغلس وترك الإسفار؟ لا، كان يصلي بغلس ويطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لا يفرغ منها إلا وقد أسفار، هذا المعنى. هكذا كان يصلي الصحابة بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا أسئلة في تويتر، يقول بالنسبة لسجود التلاوة هل هي خاصة بالقارئ أم المستمع؟ مثلا نحن في حلقة التحفيظ كانت واحدة تقرأ، هل تسجد لحالها لوحدها أم نسجد معها؟ وهكذا في المنصات التي تكون عن بعد المباشرة. أنا إذا كنت تستمع إلى قراءتي فاسجد معه، أما إذا كنت لا تستمع إلى قراءتي فإنك لا تسجد. مريت مثلا وهو يقرأ وسجد ما تسجد، لكن كنت جالس أنت معه وتستمع إلى قراءتي فسجد فإنك تسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائلة تقول إذا نمت عن الصلاة وفاتتني فكيف أعيدها؟ إذا بمجرد ما تنتبه من النوم تقوم وتتوضأ وتصلي على طول، لا تؤخرها يعني، ما تقول والله أنا بصليها الضحى صليها، لا ما يصلح. وقتها لك هو وقت استيقاظك، هذا وقت الصلاة، حتى في رواية قال إنه لوقتها. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. يقول هنا يقول ابن عبد البر قال بعض السلف الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه. قال الإمام مروان بن محمد الأسد الدمشقي ثلاثة لا يؤتمنون في الدين: الصوفي والقصاص ومبتدع. نريد بارك الله فيكم، ما المراد بالقصص هنا التي هي من جند الله، وكذلك فعل السلف في نكيرهم على القصاص؟ القاص يعني هو الذي يعني حاطب ليل يعني ما عنده معرفة بالأدلة من القرآن والسنة، إنما يعرف قصص بعض الأحوال عن الناس وقصص للناس، هذا حدث كذا وفلان حدث له، هذا القصص يعني، هذا معنى القصص. القصص يعني فيه شيء من الترفيه والتسلية للناس، أما التعليم وهذا أمر آخر. التعليم وش السؤال؟ يقول أنها جند، أن القصص جند من القصص يعني إذا كانت من القرآن ومن السنة كما قص علينا الله عز وجل قصر علينا النبي، فلا ريب أن فيها من الموعظة والخير ما فيها ما القصص الذي يعني، فهذا في تفصيل، فإن كان بالعلم بالدليل وبالقصص الثابتة بالقرآن فهذا هذا حسن وسمى موعظة، ما سمى الله ما سماه الله قصص، سماه موعظة، وإلى سبب ربك بالموعظة، الحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولهذا جاء في حديث عند بعض عند الطبراني أو غيره صححه الألباني، النبي قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، ما هلكوا قصوا، يعني لما تركوا العمل بالعلم اشتغلوا بالقصص، يرون يظنون أن هذا يعوضهم عن إيش، عن العلم النافع والعمل الصالح. نعم أحسن الله إليكم شيخ، هذا كرر السؤال كأنه ما فهم، يقول إذا جمع بين المغرب والعشاء فهل يصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء؟ لا حرج، لا حرج، لا حرج، ما دام صلى العشاء فيصلي الوتر. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول إذا سلم من الركعة الثالثة وهو مع إمام يصلي العشاء لأنه لم يصلي المغرب، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا الفعل غير صحيح، هذا الفعل يبطل الصلاة هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والواجب عليها يتابع الإمام ولا يخرج من الصلاة قبل الإمام، فإن خرج من الصلاة قبل الإمام فصلاته باطلة. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا يقول لا، إحنا إذا قلنا قبل قليل إذا دخل مع الإمام يصلي معه صلاته بالاتفاق، هكذا حكى الاتفاق شيخ الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. هنا أنه ورد على هذا السؤال أيضا، قال وحفظكم الله ما يفعله بعض المسافرين إذا دخل مع إمام راتب فإنه في قيامه إلى الثالثة يجلس ثم يسلم معه، هل هذا الفعل صحيح؟ قيامه إلى الثالثة هو مش يصلي، هو يصلي المأموم مش يصلي، يصلي المأموم يصلي مسافر العشاء. أنا داري وش صلاة، وش صلاة الإمام، صلاة الإمام العشاء، وهو وش يصلي، هو يصلي العشاء لكنه مسافر. ما يجوز، ما يجوز باتفاق المذاهب الأربعة، إذا صليت يا مسافر خلف مقيم يجب عليك أن تتابعه، واضح باتفاق المذاهب الأربعة، لا في ما في، بل حكى ابن حجر الإجماع، قال ابن حزم ما علم بهذا الإجماع، ما ابن حزم، فإذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي صلاة المقيم، ما هو بيقعد ركعتين وينتظر حتى يسلم الإمام، لا، هذا صلاته باطلة. بارك الله فيكم شيخنا، انتهت الأسئلة اللي عندنا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير ونفع الله فيكم. بارك الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.